يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا برنامجكم المبارك بإذن الله وتوفيقه، ونمارق مصفوفة. لقاء اليوم الجزء 19 من كتاب الله جل وعلا، ويبدأ هذا الجزء المبارك من قول ربنا جل ذكره في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم يمضي حتى يأتي على خاتمة سورة الفرقان، ثم تأتي سورة الشعراء: بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، حتى يتضمن الجزء السورة أي سورة الشعراء كاملة، ثم يأتي إلى سورة النمل إلى قول الله عز وجل في خبر عبده لوط: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ثم يأتي بعد ذلك الجزء 20. نحن نتحدث كما تعودنا على وقفات من آيات مجتمعة مترابطة قدر الإمكان حول هذا الجزء المبارك. نبدأ بفاتحته. قال الله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. الذين لا يرجون لقاءنا عني بهم أهل الإشراك والكفر الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. والمعنى أن هذه الآية لا يصح قولها على أهل الكتاب ولا محاجتهم بها اليهود أو النصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والنشور ولقاء الله، لكن الوثنيين المشركين الدهريين وأضرابهم ممن لا يؤمن ببعث ولا نشور تقام مثل هذه الآيات حجة عليه. فالله عز وجل هنا يسجل أقوال أهل الشرك، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، هذه مرحلة في الكبر. ثم لما لم يجدوا جوابا وجدوا حلما من النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن ذلك الحلم يجعلهم يتراجعوا يتأدبوا، لكنهم رزقوا كبرا وعتوا فارتبعوا في الطلب، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لما كان منهم ذلك وصف الله أولا حالهم قبل أن يقيم الحجة عليهم. أو نرى ربنا، قال جل وعلا: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، أي أنهم بلغوا في أنفسهم مبلغا عظيما أنهم لا يرضون بك نبيا ولا رسولا، جئتهم بالقرآن والآيات الظاهرات البينات، كان لك معهم 40 عاما يرون مخرجك ومدخلك، غدوك ورواحك، صدقك وأمانتك، لم تطلبهم شيئا لنفسك، دعوتهم إلى عبادة الله، أقمت عليهم الحجة أن هذه الأوثان والأصنام لا تنفع ولا تضر، بينت لهم أن الله عز وجل سيبعثهم وسيجازيهم، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، لكنهم مع ذلك ما ارتضوا هذا كله، طلبوا منك أن يأتيهم ملك. ثم لم يكتفوا بذلك بل طلبوا أن يروا رب العزة والجلال، أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فأما مطالبتهم برؤية الله فقد أعرض القرآن عنها صفحا ولم يحدثهم بها، هم أقل شأنا من هذا، لكن ذكر الله لهم أول مطالبهم. قال رب العزة: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. متى أول مرة يرى فيها الكفار الملائكة؟ الأصل أن الملائكة مغيبون عنا، وهم أي الملائكة في الغاية من الجمال والكمال، ذو مرة فاستوى، الله عز وجل يقول: وأولئك النسوة لما رأينا يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لكن الله يقول هنا يوم يرون الملائكة، يرون الملائكة حينما تأتيهم الملائكة لتقبض أرواحهم فيرون الملائكة. وهذا اليوم بالنسبة لأهل الكفر، بالنسبة لأهل الإشراك، والملائكة تنزع أرواحهم، لن يكون يوما محمودا، لن يكون يوما حسنا. فالله عز وجل أخبر عن ذلك أنه شديد على أهل الكفر وعلى أهل المعاصي، فقال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، أي هؤلاء الكفار، حجرا محجورا، أيقولون إن هذا الأمر ممتنع لا يمكن أن يقع، حجرا محجورا أي ممتنع لا يمكن أن يقع البتة. قال جل وعلا بعدها: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم هؤلاء المشركون لبعضهم أعمال، تلك الأعمال مما كانوا يتنافسون فيه من مكارم الأخلاق كإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإكرام الضيف. والله عز وجل لا يضيع عمل عامل كائنا من كان، لكن المؤمن ينفعه عمله في الدنيا والآخرة، وأما غير المؤمن فينفعه عمله في الدنيا وربما انتفع بشيء يسير منه في البرزخ، لكنه لا ينتفع بعمله البتة يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد. عبد الله ابن جدعان رجل من بني تيم، وتيم قبيلة عربية معروفة قرشية من أشهر رجالاتها، لو تركت لك السؤال ربما تهت لكن أجيبك، أشهر رجالاته أبو بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني تيم، ولم تكن بنو تيم من السؤدد كما لبني هاشم وبني أمية وبني مخزوم، كانوا أقل في عرف العرب، من يهجوهم يقول: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود. الله أخرج من بني تيم أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من بني تيم عبد الله بن جدعان كان ثريا ذا يسار، كان يطعم، له جفان في أيام الحج والمواسم، يقال كانت له ثلاث جفان: جفنة يأكل منها من كان راكبا على بعيره يعني مرتفعة، وجفنة يأكل منها من كان يمشي يعني واقفا، وجفنة يأكل منها من كان قاعدا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين غير بعيد القرابة عنها عبد الله هذا، لأنه من بني تيم تسمع عنه، ربما لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام أدركه وتغدى في بيته، صنع لهم غداء في حلف الفضول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما في 35 ذهب مع أعمامه إلى بيت عبد الله بن جدعان، وكان الناس يجتمعون في بيته ويطعمهم، رجل ذو سؤدد ومروءة وشهامة، لكنه مات قبل البعثة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها رجل من قبيلتها تتذكر مشده، قالت: يا رسول الله كان عبد الله كذا وكذا وكذا، تعدد عمله أينفعه عمله ذاك؟ قال: يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا يمتع بالدنيا، يعطى من السؤدد، يعطى مما يفيه الله عز وجل على بعض عباده في الدنيا، لكن لا نصيب له في الآخرة. حاتم الطائي ما زال العرب إلى اليوم يضربون به المثل، وإذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا: أنت رجل حاتمي أي شديد الكرم، فنال ما نال من الذكر، لكن ذلك لن ينفعه. وإن كان المسألة قضية أهل الفترة، لكن هذا ليست الآن قضية الفصل فيها. نعود إلى الآية، فالله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال رب العزة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه تستل منها مسألة تعينك في الفقه الإسلامي، أحيانا اسم التفضيل لا يأتي على بابه، أعيد، اسم التفضيل لا يأتي على بابه. ما معنى اسم التفضيل لا يأتي على بابه؟ عندما أقول لك إن ابنك أحمد خير من ابنك قصي، أول ما يأتي على بالك وفهمك أن في أحمد خير وفي قصي خير، أن في أحمد خيرا وفي قصي خيرا، لكن أحمد أفضل من قصي، هذا المعنى. هنا لما نقول كذلك تقول: زيد أطول من عمرو، فأنت أثبتت الطول لهما لكن زيدا أطول. فهذا عندما يقول يقال إن اسم التفضيل على بابه. لما يكون اسم التفضيل على غير بابه لا يقصد أن أحدهما فيه فضل البتة، هذا منه. كيف منه؟ الله عز وجل يقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ممن؟ من أهل النار. هل يعني في ذلك أن في النار شيء من خير المستقر؟ محال. وليس في النار مقيل حسن البتة ولا مثقال ذرة، مع أن الله يقول أن أهل الجنة خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي من أهل النار، وليس في النار مستقر ولا مقيم حسن ولا خير البتة. فهنا اسم التفضيل على غير بابه، مثل قول الله عز وجل وهو أهون عليه، ليس على الله شيء أهون من شيء، كل الأشياء هينة على رب العزة، لكن هذا اسم التفضيل في لغة العرب في قواعد النحو على غير بابه، وهذا ينفع كثيرا في كثير من الأحكام. مثلا حديث صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد أو صلاة الفذ كما في الرواية، قد يأتي إنسان يقول إن الله جمع الخيرية للاثنين، هذا يقبل، لكن قد يحتج عليك المخالف بأن الخيرية هنا ليست على بابها، لكن المسألة هنا فيها نزاع معروف بين العلماء، وليس هذا مقام الفصل فيه، لكني أردت بيان معنى أن لا يكون اسم التفضيل على بابه. هذه الآيات الأول من سورة الفرقان. كذلك في هذه السورة المباركة سورة الفرقان ذكر الله عز وجل قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يذهب بعض العلماء إلى أن السيئة نفسها تعود حسنة أي أجرا، وهذا عندي بعيد، لكن الصواب أن يقال إن السيئة تصبح حسنة كعمل، سيئة الكذب يصبح الرجل بها بعد التوبة صادقا، سيئة الزنا يصبح الرجل بها بعد التوبة عفيفا، سيئة خلاف الوعد يصبح الرجل بها بعد التوبة صادقا في وعده، وهكذا. حمل القرآن على هذا في ظننا أكمل وأمثل. نأتي الآن أيها المباركون إلى سورة الشعراء. سورة الشعراء سميت بذلك لقول الله عز وجل في آخرها والشعراء يتبعهم الغاوون، وذكر الله عز وجل فيها جما غفيرا من أنبيائه ورسله، بدءا بموسى عليه السلام وانتهاء بشعيب. ولما كان قد مر معنا في لقاءات عدة عبر هذا البرنامج المبارك ونحن نفسر القرآن كأجزاء الكثير من الحديث عن أنبياء الله ورسله، فليس من المناسب أن نعيد ما قد ذكرناه من قبل، فنأتي لقضايا لم نتعرض لها في الأجزاء التي سلفت. القرآن كتاب عظيم نزل به ملك كريم، المشركون الكفار القرشيون يشككون في القرآن ونزوله، فتارة يقولون قول كهنة وتارة يقولون قول شاعر، فجاء القرآن يبين أن القرآن ليس بذاك. من تلكم قول الله عز وجل في هذه السورة المباركة في خاتمتها قال ربنا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، ثم قال وما تنزلت به الشياطين، أي إذن فالكهنة الذين يتلقون الأمر والحدث والخبر من الشياطين البتة لا يصلون إلى هذا. قال رب العزة وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، فهي معنى ذلك أن الله عز وجل منع استراق السمع قبيل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس للشياطين طريق إلى هذا القرآن من أي وجه، لا في رغبتهم فهم يريدون الشر والقرآن كله خير، ثم في منعة القرآن نفسه الله عز وجل منعهم أن يستطيعوا أن يصلوا إلى القرآن، إذ أودع هذا القرآن ملكا وصفه الله بالقوة وصفه الله بالأمانة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فقوته تمنع تسلط الشياطين على القرآن الذي معه، وأمانته تمنعه هو أن يغير في القرآن الذي نزل به من السماء إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بقولهم أنه قول كاهن. بقينا في قول شاعر. في قول شاعر الشعر ديوان العرب وكان يجري في دمائهم، قال الله عز وجل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. هم كانوا يقولون الشعراء أنفسهم إن لنا صلة بالجن، أحدهم يقول اسمه أبو النجم يقول إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. فالله لما منع تسلط الشياطين على قرآنه العظيم قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يأتي الرجل منهم فيتكلم في أغراض عديدة، وهذا معنى قول الله في كل واد يهيمون، في الغزل في الكرم في الوصف في المدح في الهجاء في الرثاء في أغراض الشعر العربي المعروفة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فترى الرجل يقول القصيدة تظنه أشجع الناس وهو ربما لم يشهد معركة قط، أو يقول القصيدة فتظنه أكرم الناس وهو ربما لم يعطي دينارا واحدا ذات يوم، وهذا ظاهر ولا يلزم في الكل. لكن حتى يكون الإنسان على هدى لا بد أن يجمع كل شيء في الأمر. الله قال في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. والمعنى أن مقام النبوة أعظم من مقام الشعر، ومن نال مقام النبوة لا حاجة له إلى أن يلتفت إلى قول الشعراء. لكن العرب عرفت الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام استشهد بشعر بعض العرب، وكان كثيرا ما يتمثل بقول لبيد ابن بقول طرفة ابن العبد في بيت شهير له: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وطرفة أحد شعراء بكري، أحد شعراء المعلقات، مات صغيرا، ومطلع معلقته: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. شعراء آخرون: امرؤ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. كثيرون، ليس المقام مقام التفصيل، لكن هؤلاء الشعراء وضعوا طريقة ما تبدأ بالوقوف على الأطلال والبكاء على الديار وذكر المحبوب، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مقصدهم في شعرهم. هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. يتكلم عن محبوبته، هذا عنترة، وعن الديار التي تسكنها. ثم أخذ يتحدث عن نفسه: يدعون عنترة والرماح وكأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس، ويك عنتر واقدمي. المقصود بيان هذا كان موجودا في الجاهلية، ما ذمه القرآن غالب أحوالهم، لكن القرآن لم يذم كل أحوالهم، بقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع الشعر، وسمع شعرا لأمية بن أبي الصلت أنشده إياه أحد أصحابه، حتى قال: أنشدته 100 بيت وهو يستزيدني صلوات الله وسلامه عليه. حسان رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب له منبر، ينصب له منبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لينافع عنه، وقد قال له عليه الصلاة والسلام: أهجهم وروح القدس معك، أهجهم وروح القدس معك، عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، تبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الدماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، أتهجه ولست له بكفء، بشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. هذا قاله حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، وكعب بن مالك يقول: نصن السيوف إذا قصرنا بعزمنا، إلى آخر أبياته. والمراد أنه كان ظاهرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله الأخيار الذين منهم حسان ومن ذكرنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ختمت السورة بقول الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أهل التاريخ والسير يقولون إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بدنو أجله أخذ يدخل كبار الصحابة إليه فردا فردا ويستشيرهم في الولاية بعده، وقد خط رضي الله عنه وأرضاه للأمة طريقا عظيما لو تمثلت به لنجت، وهو أنه لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بيته، وإنما عمد لرجل من بني عدي، وليس ثمة قرامة ما بين بني عدي وما بين بني تيم، اللهم إنهم يجتمعان في آخر الأمر في قريش نفسها. فلما كتب كتابا كتب في الكتاب أنه عهد بالأمر بعده إلى عمر بن الخطاب، قال في الكتاب: فإن يحسن فذلك ظني به، وإن كان غير ذلك فإن الله يقول فلا علم لي بالغيب، وإن الله يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خاتمة سورة الشعراء أخذها الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، ختم بها الكتاب الذي عهد فيه إلى عمر بن الخطاب بأن يصبح خليفة من بعده. كان الناس ينادونه: يا خليفة، خليفة رسول الله. ثم لم يلبث أن جاء رجلان من العراق ينادون، فكأنهما وفقا، فقال: أين أمير المؤمنين؟ فاستحسن الناس هذا اللقب، وسموا عمر بأمير المؤمنين، فكان رضي الله عنه وأرضاه أول أمير للمؤمنين، كما كان الصديق أول